طيب إلى المهذب، وما زلنا في كتاب الرهن، ما يجوز رهنه وما لا يجوز رهنه. كان الله في عونكم. قال مسألة: إن كانت له شجرة تحمل في السنة حملين، وهذه معروفة في التين والباذنجان والقثاء والخيار، نعم، فرهن زيد شجرته والحمل الأول، قال الشجرة رهن على الخمسين ألف والحمل أيضا، والحمل أيضا الحمل الأول، أو رهنه الحمل الأول دون الشجر. هذه ينظر فيها، فإن كان بحق صار حالا أو بحق مؤجل يحل قبل حدوث الثمرة الثانية، يعني مع الحمل الأول قبل حدوث الثمرة الثانية، صح الرهن. لما؟ لأنه لا جهالة، وعلم الآن رهنه بالشجرة يستطيع استيفاء حقه منه، أو رهنه الحمل الأول وهو يعني إن كان حالا أو مؤجلا، لكن الأجل إلى قبيل حدوث الثمرة الثانية، إذا لا إشكال، لأنه أيضا يستطيع استيفاء الحق، ولأنه لا جهالة في ذلك، الحمل الأول معه يستوفي منه حقه. طبعا إذا ما انقضت المدة ولم يعطي المال فيباع ويأخذ، ثم بعد ذلك الباقي يكون له. وكذلك إن رهنه بحق مؤجل لا يحل إلا بعد حدوث الثانية. إلا أنهما اشترطا أنه إذا خيف اختلاط الثانية بالأولى قطعت الأولى. يعني لو كان الأجل سيحل بعد حدوث الثمرة الثانية فلا بد من قطع الأولى حتى لا يحدث الاختلاط، أو كانت الثانية قد اختلطت بالأولى، لأن في الاختلاط جهالة، والجهالة تضر بالرهن، ولأن الرهن فرع عن البيع فلا بد من المعلومية، والجهالة غرر، فإن كانت غرر ولأنها وثيقة لاستيفاء الحق فلا بد أن تكون معلومة. فإن تميزت وعلمت صح الرهن هنا. لما؟ لأنها لم تختلط بغيرها، ولو اختلطت حدثت الجهالة، وبالجهالة لا يصح الرهن. وإن رهنه بحق مؤجل لا يحل إلا بعد حدوث الثانية، ولا تتميز الأولى من الثانية. ذكر أبو حامد وابن الصباغ أن الرهن لا يصح. لما؟ لأن استيفاء الحق متعذر هنا، ولأن الجهالة تلفه، والجهالة غرر، نعم. فاختلط الرهن بغيره فلا يتميز، فإن لم يتميز صار مجهولا، فإن صار مجهولا لم يصح الرهن. تكملة المسألة إن شاء الله تكون بعد الصلاة. وقد تكلمنا على هذه المسألة بأنه زيد له شجرة تحمل حملين كالباذنجاء وأيضا الخيار والقثاء، فرهن الشجرة ورهن الأول، رهن الحمل الأول على دين حال أو دين مؤجل يحل قبل حدوث الثمرة الثانية، وإن حل بعد حدوث الثمرة الثانية فلابد أن يكون لنا ضابط في هذه المسألة. هو الضابط هو أن الضابط في ذلك هو أن الرهن فرع عن البيع، والجهالة تضر به، وقلنا بأنه وثيقة لاستيفاء الحق، فإن كان مجهولا فلا يمكن استيفاء الحق به، وكان فيه الغرر، لذلك لا يصح. فنحن وقفنا عنده بأنه رهنه بحق مؤجل، وهذا الأجل لا يحل إلا بعد حدوث الثمرة الثانية، الحمل الثاني، ولا تتميز إحداهما عن الأخرى. فذكر ابن الصباغ وأيضا أبو حامد أن الرهن لا يصح. لما؟ الاختلاط يوجب الغرر، والغرر لا يمكن معه استيفاء الحق، الجهالة لا يمكن معها استفاء الحق، لأن الرهن سيختلط بغيره، لأن الرهن سيختلط بغيره ولا يتميز. صاحب المهذب قال هي على قولين، أحدهما لا يصح الرهن، وده لا يصح الرهن كما قلنا للاختلاط وعدم التمييز، عدم تمييز الرهن بغيره، وهذا لا يمكن معه استفاء الحق. الثاني يصح لأنه يمكن الفصل عند الاختلاط. طيب السؤال، وكيف الفصل عند الاختلاط ومعرفة الرهن أن يتميز عن غيره؟ لأنه قال لأن يسمح الراهن بترك ثمراته للمرتهن، اللي هي الثمرة الثانية، يسمح الراهن بترك ثمراته للمرتهن أو ينظر كم كان المرهون فيحلف عليه، فلم يحكم ببطلان الرهن. يعني يقول بأنه كان على 50 وسق، وهو في الأولى الثمرة الأولى بلغ ذلك والثمرة الثانية دخل، فالغرض أنه عرف كيف يميز وأقسم عليه، فكان بالقسم التمييز، فلما كان التمييز صح الرهن هنا لأن الجهالة ترتفع. فإن رهنه بحق حال فتوانى في قطع الثمر تركها حتى أتت الثمرة الثانية واختلطت ولم تتميز. ففيها قولان، إن هو الآن كان الرهن متعلقا بما يظهر، بما يتميز، بما يكون معلوما، ولما كان التقصير في الجزاز حتى أتت الثمرة الثانية فاختلط، فلما كان الاختلاط لم يحدث التمايز. هنا العلماء قالوا فيه قولان، الأول يبطل الرهن لأن الرهن قد صار مجهولا، وإن كان سابقا معلوما قد صار مجهولا فيبطل الاختلاط بما ليس برهن وعدم القدرة على التمييز. القول الثاني لا يبطل لأنه كان معلوما عند العقد وعند حلول الحق، فلا يبطل بالجهالة الحادثة. الحق أن الأول هو الأقوى هو الأصح، لأن الكلام هنا على الحال، والحال أنه لا تمايز، وأن الاختلاط جعل الجهالة، والجهالة يمتنع معها استفاء الحق. فإن قلنا يبطل فانتهى الأمر. فإن قلنا لا يبطل قيل للراهن أتسمح بترك الثمرة الثانية لتكون رهنا؟ فإن سمح وقال نعم هذا لا كلام، خلاص التمييز عندنا أنه جعل الثمرة الثانية رهنا فاختلط بالأولى فلا شيء في ذلك. أما إن قال لا أسمح، فإن اتفق وكان القدر الأولى معلوما، إن اتفق على القدر الأولى فلا كلام لأنه قد تمايز، وإن اختلف في قدر الأولى فالاختلاف هنا قد يكون فيه فصل خطاب بأن القول قول الراهن مع يمينه على قدر الأولى سواء كانت الثمرة في يدي أو في يد المرتهن. والمزني قال إن كانت الثمرة في يد المرتهن فالقول قول، والصحيح الراجح بأن القول قول الراهن، صحيح الراجح بأن القول قول الراهن، وأن أيضا الحادثة في ملك الراهن والاختلاف في المرهون، فيكون القول قول الراهن مع يمينه. وإن قلنا تفريعا عن هذا التأصيل يبقى إذن الأصل العام كما قلنا بأن له لابد من معلومية الرهن حتى يصح الرهن. لما؟ لأنه قد يصح به استفاء الحق. تفريعا على التأصيل، إذا رهنه ثمرة فعلى الراهن أن يسقيها. إذا رهنه ثمرة قال هذه ثمرة مقابل 50,000، فالاعتناء بها يكون من الراهن، فعليه أن سقيها وصلاحها وجزادها والتشميس. قال بعضهم أنه عليه وبعضهم قال ليس عليه. قد ورد عن شافعي أنه قال عليه تشميسها، وأيضا وفي الثانية ليس عليه تشميسها. وليس لأحد منهما أن يطالب بقطعها قبل أوان قطعها إلا إذا رضي الآخر، لأن القطع يوقع الضرر بالأول وبالثاني، فلذلك لا يصح لا للأول أن يقطع إلا بإذن الثاني ولا الثاني أن يقطع إلا بإذن الأول حتى يتفق على المصلحة بينهما، ورفع الضرر واجب، ورفع الضرر واجب. هذه مسألتان نقف عندهما في المهذب، وقلنا أننا في المهذب نسير سيرا بطيئا بعض الشيء، لكن للتوسع في المسائل، وكلها هنا مسائل فرعية، كلها فروع عن التأصيل العام الذي بيناه في مسألة الرهن.